شبه من خلال يعني فهمي منكم بالسنين الماضية حول ليلة القدر وفضلها والتحصيل الأجر، قلت يعني مثلا يعني أستاذ بدرس 30 طالب، نفس الامتحان نفس المادة نفس الصف نفس الأستاذ، لكن النتائج بالنجاح تتفاوت ل30 طالب، كل واحد مدى نجاحه في هذا الامتحان الواحد بالأسئلة نفسها بتفاوت بين واحد وآخر بين الثلاثين. يعني مستوى المسلمين في جميع مناطق الأرض في ليلة القدر بتفاوت، كل واحد كم ينال من الأجر من فضيلة هذه الليلة، نقول هكذا؟ طبعا يا أخي هذه درجات الجنة هي المثال. أيوة. يعني كل المسلمين بيدخلوا الجنة، لكن بين يكون بأدنى جنة درجة وبين يكون في أعلاها وما بين ذلك درجات لا يعلمها إلا الله، فهو هيك. اللهم أن نسألك الفردوس الأعلى. إن الرجل لا يصلي صلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها. أيوة. هاي درجات صلاة مقبولة. لكن بين يكون مقبولة قبول تام، بين قبول نصف، بين ربع، بين إلى آخره. إذا فكل إنسان له حظ على قدر جهده فيها، قدر جهده واجتهاده.